الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما جلسة وتبع، ما الإمام قام قاضيا قوله وفي فعال بنيا كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين والسوائد ويسجد المسبوق قيدوا من لم يحصل ركعتين لا يسجدوا، وبطلت لمقتدين بمبطلي على الإمام غير فرع ذكر الحدث أو به غليب بدر خرج منها ونودي بتقديم مؤتم من يتيم به مو فإن أبا انفردوا أو قدموا. قال رحمه الله: وأحرم المسبوق إلى آخره. بعد أن ذكر رحمه الله أن المأموم يجب عليه اتباع إمامه في كل أفعال الصلاة إلا الزيادة المحققة التي تيقن أنها لغير موجب، شرع يبين رحمه الله أحكام المسبوق في الصلاة. إذن ما سبق، سبق الكلام على شروط الإمامة بقسميها: شروط الصحة وشروط الكمال. ثم ذكر بعد ذلك فرعا يتعلق بالمأموم، وهو أن المأموم يجب عليه اتباع إمامه مطلقا في جميع أفعال الصلاة، في السجود والركوع والقيام منهما والقيام للقراءة، يجب عليه اتباع الإمام في كل أفعال الصلاة إلا الزيادة المحققة التي تيقن المأموم أنها لغير موجب كما سبق ذكره. بعد ذلك شرع رحمه الله هنا في بيان أحكام المسبوق. واضح؟ المسبوق الذي دخل ووجد الإمام فاته ببعض الصلاة، هذا هو المسبوق. المسبوق هو الذي دخل مع الإمام ووجده قد فاته ببعض الصلاة. ما هي أحكامه؟ ما الذي يجب عليه فعله؟ فيه تفصيل كما سيأتي بيانه. أول شيء واجب على المسبوق الذي فاته الإمام بعض الصلاة، أول واجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع إمامه فورا بلا تأخير كيفما كان عمل إمامه، سواء ألفاه راكعا أو ألفاه ساجدا أو قائما من للقراءة أو جالسا بين السجدتين، يجب عليه أن يتبعه كيفما كان عمله. واضح؟ إذن أول شيء يفعله المسبوق اللي دخلوا لقى الناس كيصلي وفاتته بعض الصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع المسبوق ويدخل مع الإمام كيفما كان حاله، على أي هيئة كان عليها الإمام، سواء وجده ساجدا أو جالسا بين السجدتين أو جالسا للتشهد أو راكعا أو رافعا من الركوع أو قائما للقراءة، على أي هيئة يتبعه عليها. إذن هل ينتظر؟ لا لا لا ينتظر، فورا يدخل مع الإمام. واضح؟ ماشي يبقى واقف ويتسنى حتى ينوض يبغي يصلي كما يفعله بعض الناس، يجد الإمام ساجدا أو جالسا بين السجدتين وينتظر وهو قائم إلى أن يقف الإمام. لا، لا ينبغي ذلك، بل الواجب أن تدخل مع الإمام كيفما كان حاله، سواء حسب لك ما تتبعه فيه أو لم يحسب لك. هذاك الشيء اللي غتتبعوا فيه واخا ما يتحسبش لك ركعة، وجب أن تتبعه فيه. أشار إلى هذا بقوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. إذن بيت أشار فيه إلى هذا الحكم. وأحرم أي كبر تكبيرة الإحرام. أحرم بمعنى قال الله أكبر، وهي التكبيرة التي يدخل بها المصلي الصلاة، هذه التكبيرة اللي كندخل بها الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام. إذن يقول لك: وأحرم أي كبر تكبيرة الإحرام. شكون؟ المسبوق، المأموم المسبوق، المقتدي المسبوق، لأن المسبوق لا يكون إلا مأموما في بادئ الأمر، في أول الأمر لا يكون إلا مأموما. وأحرم المسبوق كيفما كان، وأحرم المسبوق فورا. إيش معنى فورا؟ بلا تأخير ولا تراخ، لا ينتظر إمامه إلى هيئة من الهيئات، واجب عليه يكبر ويتبعه مباشرة، أو كما يفعله بعض الطلبة. بعض الطلبة يجد الإمام قائما ويعلم أنه يطيل القيام فينتظره إلى أن يركع لتحسب له ركعة، ينتظره إلى الركوع فيكبر ويركع لتحسب له ركعة، فيكون قد ربح ركعة بلا قيام. يتحسب مع الله تعالى، ربح ركعة وتحسبت لي ركعة بلا ذكي، هذا يفعله بعض طلبات العتيق. إذن قال رحمه الله: وأحرم المسبوق فورا. ما معنى فورا؟ أي بلا تأخير ولا تراخي. أكيد ضحك السي الحنان، ها تحنا راه طلبة العتيق. عندك سبب من العتيق شي حنان. قال رحمه الله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام. إذن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام في صلاته، مفهوم الكلام؟ وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. شوف المؤلف رحمه الله عمم لك، قال لك هذا الحكم الذي ذكرته لك عام في كل هيئات الصلاة، كيفما كان فعل الإمام، كيفما كان عمله، وش واضح العموم هو الذي شرحناه ساجدا أو راكعا إلى آخره. إلا أنه لاحظ، إلا أنه إن وجد الإمام راكعا أو ساجدا يزيد تكبيرة أخرى بعد تكبيرة الإحرام. إن وجد إمامه، دابا حنا الحكم اللي ذكرنا الأول عام، يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وألا ينتظر، واضح؟ ولكن إن وجد الإمام راكعا أو ساجدا يزيد تكبيرة أخرى، يزيد تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود بعد تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ويعود تكبيرة أخرى ديال الانتقال ديال الركوع أو تكبيرة أخرى للسجود إن وجده ساجدا. فإذا لم يجده، شو انتبه، إذا لم يجده لا راكعا ولا ساجدا فلا يكبر تكبيرة أخرى، يكتفي بتكبيرة الإحرام. إذا الأمر سهل، سهل. إن وجدت الإمام راكعا أو ساجدا فزد تكبيرة ثانية بعد تكبيرة الإحرام، وإن لم تجده كذلك بأن وجدته قائما أو رافعا من الركوع أو جالسا بين السجدتين أو جالسا للتشهد فلا تزد تكبيرة أخرى، اقتصر على تكبيرة الإحرام تكفيك. قال رحمه الله: مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه، تقدير حال كون هذا المسبوق مكبرا إن ألفاه ساجدا أو راكعا. إذن ساجدا مفعول ثاني بقوله ألفا، أو راكعا معطوف عليه، وألفا بمعنى وجد، تقدير البيت حال كون المسبوق مكبرا إن ألفاه ساجدا أو راكعا، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه، إن ألفاه أي وجده، شكون اللي وجد الآخر، وجد المأموم الإمام ساجدا أو راكعا، فهاد الحالة شنو يدير؟ يزيد تكبيرة أخرى، بمعنى مكبرا، أي مكبرا تكبيرة أخرى غير تكبيرة الإحرام، وإذا تكبيرة الإحرام سبقت في قوله وأحرم، مفهوم؟ يفهم من قوله إن ساجدا أو راكعا ألفاه أنه إذا لم يلفه كذلك فيكتفي بتكبيرة الإحرام ولا يزيد تكبيرة ثانية. قال رحمه الله: مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه، لا زيد، لا في جلسة وتابع، لا في جلسة، مفهوم قوله إن ساجدا أو راكعا صرح به ولو لم يذكره لفهم، ولكن المؤلف رحمه الله نطق بالمفهوم من باب زيادة الإيضاح. إذن كيقول لك المؤلف إن وجده ساجدا أو راكعا يزيد تكبيرة، مفهوم كلامه ولو ما قالش لا في جلسة، مفهوم كلامه أنه إذا لم يكن كذلك لا ساجدا ولا راكعا فلا يكبر تكبيرة أخرى. هذا المفهوم صرح به، قال لك لا يكبر تكبيرة أخرى إن وجده في جلسة، هذا معنى في جلسة، لا يكبر تكبيرة أخرى إن وجده في جلسة، في جلسة بين السجدتين أو جلسة للتشهد وأحرى إن وجده قائما. في الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية لا يكبر تكبيرة إن وجده كذلك، مفهوم الكلام؟ إذن لا يخلو حاله من أمره، لقى سجد الراكع كبر، ما لقاش لا يزيد تكبيرة ثانية، لا في جلسة، مفهوم؟ ثم قال لك: وتابع، أي وتابع المأموم الإمام بعد دخوله معه في كل أفعال الصلاة، ولو كان الذي دخل معه فيه لا يحسب له. قال لك رحمه الله: هذا وتابع معطوف على قوله وأحرم، شوف انتبه، وتابع ما عنده علاقة بهذا الشيء اللي كنت كلمه عليه، معطوف على وأحرم، كأنه قال لك المسبوق يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يتابع الإمام في كل أفعال الصلاة. خشي رحمه الله أن تتوهم أنه إن وجده بعد الرفع من الركوع في ركعة من الركعات لا يتابعه في السجدة الأولى والثانية لأنها لا تحسب له، لا لا، قال لك وتابع المأموم الإمام في كل أفعال الصلاة، غير تدخل معاه تقول الله أكبر ودخلت ولي معاه، واجب عليك المتابعة دياله، ولو داكشي اللي غتابعه فيه ما يتحسبش لك، لقيتيه رفع من الركوع، ولو، مفهوم الكلام؟ هذا المقصود. وتابع أي المسبوق إمامه بعد تكبيرة الإحرام اللي كبر، وجب عليه أن يتابعه في كل أفعال الصلاة ولو لم يحسب له شيء من ذلك، مفهوم؟ ثم قال: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بنيا، إذا الآن ذكر لك المؤلف رحمه الله أن المسبوق يحرم ويدخل مع الإمام ويتابعه إلى أن ينتهي الإمام من صلاته، إلى أن يسلم الإمام. إذا سلم الإمام فلا شك أن ذلك المأموم الذي كنا نتحدث عنه كان مسبوقا، إذن يجب عليه أن يتم صلاته، أن يأتي بما فاته. فلذا ذكر لك حكم ما يأتي به. ذلك الباقي الذي بقي على المأموم كيف يرقعه، كيف يأتي به؟ قال لك إن سلم الإمام بعد أن انتهى من صلاته قام المسبوق قاضيا أقواله وبانيا في الأفعال، قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. إذا سلم الإمام بمعنى انتهى الإمام من الصلاة وأنت كنت مسبوقا، فاتك ببعض الصلاة بركعة فأكثر، ما الواجب عليك؟ أن تقوم، ألا تسلم معه، هو سلم إياك أن تتابعه في السلام. إن سلم الإمام فلا تتابعه في السلام، إيش غدير؟ قام قاضيا، قام المسبوق قاضيا. هل يقضي أفعال الصلاة كلها؟ لا لا لا، قاضيا أقوال الصلاة وبانيا متما أفعال الصلاة. إذن عندنا في المذهب بالنسبة للمسبوق تفصيل، تفصيل يتعلق بالمسبوق. المسبوق يقضي أقوال الصلاة ويبني في أفعالها. القضاء معناه شنو هو القضاء اصطلاحا؟ انتبهوا، لا يعترض القضاء بالاصطلاح بالقضاء بالمعنى اللغوي أو غيره. ماذا يقصدون بالقضاء بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين وأيضا عند الفقهاء؟ المقصود بالقضاء عندهم هو أن تتدارك ما فاتك، هو تدارك ما فاتك أولا، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. إذن القضاء هو تدارك ما فاتك مع الإمام. ما فاتك من مع الإمام هو أول صلاتك، إذن فتجعل ذلك الذي فات هو أول صلاتك، لا تجعله آخر صلاتك، هذا هو معنى القضاء. وش واضح القضاء؟ القضاء أن تجعل ما فاتك هو أول صلاتك، والبناء أو الإتمام أن تجعل ما فاتك آخر صلاتك، وما أدركت مع الإمام أول صلاتك. إذن وضع الفرق سهل، القضاء أن تجعل ما أدركت مع الإمام آخر صلاتك، وما بقي هو أول صلاتك، والبناء بالعكس. فهم؟ إحنا عندنا في المذهب هل يقضي الصلاة كلها أو يتمها كلها؟ وفي ذلك تفصيل، تفصيل عنا، ما عندناش القضاء مطلقا ولا الإتمام مطلقا، التفصيل. بالنسبة للأقوال، والمراد بالأقوال هنا القراءة، ما كاينش حاجة أخرى من غير الأقوال. وخا كيعموا القضاء في الأقوال، راه الأقوال هنا هي القراءة، إما أن يقصد الجهر أو الفاتحة والسورة. إذا كانت صلاة سرية فالمراد بالأقوال الفاتحة والسورة، وإذا كانت جهرية الفاتحة والسورة مع الجهر، الفاتحة والسورة مع الوصف جهرا وسرا. إذن فالأقوال اللي ممكن يفوتك بها الإمام هي القراءة فقط. إذن ما معنى أن تقضي الأقوال التي فاتتك؟ بأن تصليها على الهيئة التي فاتت، هذا هو معنى ذلك، بأن تصلي تلك الركعات التي فاتتك على هيئتها من جهة، من جهة القراءة. فمثلا من فاتته ركعة من صلاة المغرب مع الإمام، أدرك معه ركعة وجده في الثانية، إذن فاتته الأولى، ما هي صفة الركعة الأولى في المغرب؟ شنو هي الصفة ديالها؟ الفاتحة والسورة وبالجهر. إذن إذا أنهيت صلاتك، إذا سلم الإمام أنهى صلاته، وجب أن تقضي تلك الركعة على نفس الهيئة. يكيك تقرأ بالفاتحة والسورة، إذن تقرأها أنت بالفاتحة والسورة جهرا، هذا هو القضاء. ولكن انتبه، هذا في من جهة الأقوال. من جهة الأفعال، الركعة الأولى هل فيها تشهد؟ ليس فيها تشهد، ولكنك إذا قضيت الأولى بالجهر والسورة في نفس المثال فإنك تتشهد وتسلم. إذا لاحظ أنت كتقضي في الأولى، ولذلك قرأت الفاتحة والسورة جهرا، ولكن من جهة الفعل تشهدت وسلمت، والأولى لا تشهد فيها. إذن فالأفعال تتم فيها تبني، والأقوال تقضي فيها، فتجعل ما أدركته مع الإمام في الأفعال هو أول صلاتك، وفي الأقوال هو آخر صلاتك. سهل الكلام. قال رحمه الله إن سلم الإمام بعد أن انتهى من صلاته قام المسبوق قاضيا أقواله، وهي القراءة، وبانيا حال كونه قاضيا، حال إن سلم الإمام قام المسبوق حال كونه قاضيا. وقوله بانيا حال معطوف عليه، إن سلم الإمام قام المسبوق حال كونه قاضيا أقواله، وحال كونه بانيا في الأفعال. أقواله وفي الفعال أي الأفعال بانيا. والأفعال مراد بذلك التشهد. ثم قال إذن أمثلة ذلك لعلها ظاهرة، مثلنا لذلك بالصلاة الجهرية مثاله في السرية كأن تدرك من صلاة الظهر ركعتين. إذن كم فاتك؟ فاتتك ركعتان. الركعتان الأوليان من صلاة الظهر بماذا تكونان؟ بالفاتحة والسورة. إذن بالفاتحة والسورة سرا. إذن إذا سلم الإمام فإنك تقضي الثالثة التي هي الأولى بالفاتحة والسورة، والرابعة بالفاتحة والسورة، إلا أنك تتشهد وتسلم في الرابعة. واضح الكلام؟ ثم قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، والسهو إذ ذاك احتمل. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. المسبوق لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يدرك شفعا أو لا يدرك شيئا، وإما أن يكون غير ذلك بأن يدرك ركعة أو ثلاثة. لاحظ المسبوق، إما أن يدرك شفعا أو أن لا يدرك شيئا، هذه الصورة الأولى، أو أن يدرك وترا. شو معنى وترا؟ يدرك ركعة ولا ثلاثة. المسبوق لا يخلو حاله من أمرين، ولا لا لاحظ، إما ما يدرك والو، احنا نذكر الصور كلها بالتفصيل. المسبوق إما يكون مدرك والو، وجد الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة، واضح؟ تجد الإمام رفع من الركوع في الركعة الأخيرة، إذن كم أدركت معه؟ لم تدرك شيئا، هذه الصورة الأولى. وإما أن يدرك المسبوق ركعة فقط أو اثنين أو ثلاثا في الرباعية. كاين شي صورة أخرى؟ أبدا، المسبوق ما عنده تشجيع على من غير هذه. إما ما يدرك والو ولا يدرك ركعة فقط أو اثنين أو ثلاثا في الرباعية. إذا لم يدرك شيئا أو أدرك اثنين فله حكم، وإذا أدرك ركعة أو ثلاثة من الرباعية فله حكم. سهل الكلام؟ واضح. إذا لم يدرك الإمام شيئا أو أدرك ركعتين، سواء كان الصلاة جهرية أو سرية، فإنه يكبر تكبيرة الخيام بعد سلام الإمام. ملي سلم الإمام وتبغي تقضي داك الشيء اللي باقي لك، تعاود تكبر تكبيرة الانتقال، تقول الله أكبر للقيام تقول. وإذا أدركت مع الإمام ركعة أو ثلاثة فلا تكبر. إذا سلم الإمام تقوم لقراءة الفاتحة بلا تكبير. فهم؟ هذا سهل. إذن الفقيه، من أدرك ركعة من صلاة الظهر مع الإمام ماذا يفعل بعد سلام الإمام؟ هل يكبر شاهي؟ السؤال، لا يكبر. لماذا؟ لأنه أدرك وترا، أدرك ثلاثا وتر. من أدرك ركعة واحدة من صلاة العصر شنو يدير؟ لماذا؟ ماذا سألوزي؟ الزكية وش هي الزكية؟ ما تأخذ زكية. قل أفقي يا سيح حنفي، أدرك ركعة من صلاة الظهر ماذا يفعل؟ بدون تكبير أدرك. إذن الحكم سهل. أنا سألتكم لأني رأيت أذهانكم شردت، شيئتوا ما عرف فاش كتفكروا. إذا لاحظوا، إن لم يدرك شيئا أو أدرك اثنتين فإنه يكبر إن سلم الإمام. دابا المبحث اللي عندنا، إذا سلم الإمام وكنت مسبوقا، هل تقول الله أكبر عند القيام أو لا تكبر؟ هذا هو السؤال. واش تقول الله أكبر ولا ما تقولهاش؟ في ذلك تفصيل. إذا ما دركتي والو ولا دركتي جوج تقول الله أكبر، دركتي ركعة ولا ثلاثة لا تكبر. سهل المسألة. علاش؟ واضح، هذا علته ظاهرة. لأنك إذا أدركت معه واحدة أو ثلاثة فقد جلست للتشهد مع الإمام مطاوعة له فقط، وإلا فلا تشهد في الأولى ولا في الثالثة من الرباعية. الركعة الأولى فيها شيء تشهد؟ الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية فيها تشهد؟ إذن فانت من لي قلت الله أكبر عند الرفع من السجود، تلك التكبيرة هي تكبيرتك للانتقال إلى القيام، ولكنك جلست مع الإمام مطاوعة له، لأنك تابع له، تقدم لنا وتابع، واجب المتابعة دياله. إذن فكأنك كنت محبوسا بشيء، فلما زال ذلك القيد قمت إلى قيامك. مثلوا له، قالوا كمن كبر الانتقال ومنعه مانع من الانتقال. واحد كان واقف بغي يصلي، بغي يرفع من الركوع، قال الله أكبر، ثم منعه مانع من القيام، سقط ثوبه أو رداؤه أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك قام. هل يلزمه أن يعيد التكبيرة مرة أخرى؟ لا يلزمه. أو لم يستطع القيام، واحد قال كم تصلي هو هذاك صحيح، بعد الرفع من السجود للركعة الثانية أو الرابعة أحس بشلل في رجله، لم يستطع القيام، وده ممكن يوقع، فجلس هنيهة ثم أحس بخفة، وقف باش يقرأ الفاتحة، يعاود يكبر، لا، قال لك هذا كذلك المسبوق الذي أدرك ركعة أو ثلاثة تكبيرته التي كبرها عند رفع من السجود هي تكبيرة قيامه، وإنما جلس مطاوعة للإمام، ما عنده ما يدير، مجبر باش يتبع الإمام، مفهوم؟ أما إن أدرك ركعتين أو لم يدرك شيئا فإنه يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى للقيام من السجود للتشهد، والتكبيرة الثانية للقيام، إذن فلذلك يكبر. واش مفهوم العلة؟ قال رحمه الله إن سلم قال كبر إن حصل شفعا، كبر أي المسبوق أي قال الله أكبر، إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، مفهومه أنه إذا حصل وترا واحدة أو ثلاثة فلا يكبر، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. ثم قال والسهو إذ ذاك احتمل، واحتمل السهو إذ ذاك، السهو مفعول مقدم بقوله احتمل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يحتمل أن يكون راجعا للمأموم أو للإمام، يجوز التقديران، يجوز يكون المعنى واحتمل أي الإمام السهو إذ ذاك أي حالة الاقتداء به، يعني أن ما يقع للمأموم حالة اقتدائه بالإمام من الخلل فإن الإمام يتحمل عنه ذلك الخلل، هذاك السهو لكن في غير الأركان كما سبق تقريره في غير الفرائض، يعني أن ما يقع للمأموم حالة اقتدائه في الوقت اللي كيكون مقتدي بالإمام من السهو فإن الإمام يحمله عنه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله رحمه الله عن مقتدين يحمل هذين الإمام، السجود القبلي والبعدي يحملهما الإمام عن المقتدي، ها إلا قدرنا البيت بهذا المعنى غيكون هو نفس ما سبق وغيكون في كلام الناظم تكرار، والأحسن هذا التقدير الثاني الذي سأذكره لأن فيه زيادة فائدة، الضمير عائد للمأموم والإشارة في إذ ذاك أي لي القيام قيام المأموم، والتقدير واحتمل المأموم أي حمل المأموم السهو إذ ذاك أي حال قيامه لقضاء الصلاة، حال قيامه لقضاء الصلاة يعني بعد تسليم الإمام، الحكم من حيث الحكم الفقهي واضح، يعني المأموم اللي كيفارق الإمام كيولي يتحمل مسؤوليته، المأموم لما كان يصلي مقتديا بالإمام فالإمام يحمل عنه السهو، إلى مثلا ما قراش السورة ولما ذكرش التسبيح ثلاث مرات التحميد أو التكبير الإمام يحمل عنه هذا السهو لا الفقيه، فإن فارقه سلم الإمام وقام المأموم قاضيا فإن المأموم حينئذ يتحمل سهوه لأن ما بقاش تابع للإمام، مش واضح البيت؟ هل نحمله على الوجه الأول أو الثاني؟ الأحسن حمله على الثاني ويكون التقدير واحتمل المأموم السهو إذ ذاك، إيش معنى ذاك؟ أي حين قيامه لقضاء الصلاة، حين مفارقته للإمام، عند قيامه من المأمومية إلى الانفراد ديك الساعة كيولي يتحمل السهو عن نفسه. علاش قلنا هذا الثاني أحسن؟ لئلا يكون فيه تكرار، لأن الوجه الأول فهم مما سبق من قوله عن مقتدين يحمل هذين الإمام، واضح الكلام؟ واضح. فإن قيل ذاك هذا الذي أرجعنا إليه اسم إشارة غير مذكور، فالجواب أنه مصدر مفهوم من قوله قام قاضية، تقدم لنا إن سلم الإمام قام قاضية، هذا المصدر اللي هو قام يفهم منه مصدر اللي هو القيام، اسم إشارة كيعود على القيام المفهوم من قام، واضح الكلام؟ وهذا كثير في الشريعة. قال رحمه الله والسهو إذ ذاك احتمل، واحتمل المأموم السهو عند قضائه ومفارقته للإمام، فإن سهى وجب عليه أن يسجد قبل السلام أو بعده على التفصيل السابق، يؤخذ منه أنه إن سهى حال كونه مقتديا فلا شيء عليه، الإمام يتحمل عنه. ثم قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعدي انقضى بعد السلام. ذكر لك رحمه الله هنا أن الإمام إذا كان عليه سجود سهو سواء كان قبليا أو بعديا فإن المسبوق يجب عليه أن يتابع إمامه في السجود القبلي فيسجده معه، وأن لا يتابعه في البعدي بل يقضيه بعد انتهائه من الصلاة. مازال الكلام على المسبوق. هذا المسبوق الذي يصلي خلف الإمام إن كان على إمامه سجود سهو فلا يخلو إما أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعد السلام. فإن سجد الإمام قبل السلام ما الحكم؟ يجب اتباعه، وهذا غيجي معنا إن شاء الله واحد القيد إن أدرك ركعة فأكثر، أما إذا لم يدرك والو ما يتابعه لا في قبلي ولا في بعدي كما سيأتي. إذا المقصود إلى سلم الإمام سجود إلى سجد الإمام سجودا قبليا ما الذي يجب على المسبوق؟ أن يتابعه ولو لم يدرك ذلك السهو، ولو لم يدرك ذلك السهو غيكون المأموم درك واحد الركعة مع الإمام الفوق، ولو كان هذا السهو وقع قبل دخول المأموم مع الإمام ولو واجب عليه يتبعه فيه، مفهوم؟ وإن كان على الإمام سجود بعدي بعد السلام فلا يتبعه، إن سلم الإمام قام قاضية ولكن يقضيه بعد انتهائه من الصلاة، من اللي سالي من الصلاة يقضي ذاك السجود كيف ما قضى الركعات اللي فاتت يقضي السجود البعدي، وهذا كذلك سواء أدرك السهو أم لم يدركه، هذاك السبب اللي كان هو الباعث على السجود البعدي سواء حصل قبل دخولك مع الإمام وبعد دخولك واجب سجد ذاك السجود البعدي، ولكن بشرط أن تدرك معه ركعة فأكثر. أما إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام أي ركعة بأن وجده رفع من الركوع في الركعة الأخيرة فما الحكم؟ فلا يسجد لا سجودا قبليا ولا بعديا. فإن سجد قالوا إن سجد عامدا أو جاهلا بطلت صلاته، وإن سجد ناسيا صحت صلاته، بمعنى لا يعذر بجهله، عامدا أو جاهلا بطلت صلاته، ساهيا ناسيا لا شيء عليه. واضح الكلام؟ أشار إلى هذا بقوله قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام، أي ويسجد المسبوق السجود القبلي الذي ترتب على الإمام، قبلي الإمام أي السجود القبلي المترتب على الإمام، معه بالسكون لغة ربيعة ولغة غن من كما سبق، مش ضرورة دي لغة عربية، ومع مع فيها قليل. قال رحمه الله ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، يسجده معه ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، وقضى المأموم البعد سجودا بعديا بعد السلام، وقضى المسبوق سجودا بعديا بعد السلام، أي بعد سلام المسبوق وانتهائه من صلاته عاد يقضي ذاك السجود البعدي. إذن مفهومه أنه لا يسجده مع الإمام. لاحظ من اللي كيقول لنا كيقضيه، واش معناه أنه يسجد مع الإمام ويعود يقضيه؟ لا، إن سجده مع الإمام فلا قضاء. إذن المقصود لا يسجده مع الإمام وإنما يقضيه كما يقضي باقي الركعات. ثم قال أدرك ذاك السهو أولى، هذا جواب عن سؤال مقدر. غتقول لي فإن لم يدرك المسبوق سهو الإمام بأن وقع السهو للإمام قبل دخول المسبوق معه، مثلا الإمام سهف الركعة الأولى وهذا المسبوق دخل مع الإمام حتى الركعة الثانية وسجد بعد السلام الإمام، هل يسجد معه؟ قال لك نعم، سواء أدرك سهو الإمام أم لم يدركه، والعلة ظاهرة، لأنه قد يكون الإمام سجد لسهو حصل له داخل الصلاة بعد دخول المسبوق وهو لا يدري. واضح الكلام؟ قال رحمه الله ليش مقالسي أدرك ذاك السهو أولى أو لم يدركه، ثم قال قيدوا، أي قيد علماؤنا رحمهم الله هذه المسألة بقيد، هذه المسألة كلها اللي هي السجود القبلي والسجود البعدي، واش المسبوق يسجد القبلي ولا يسجد البعدي ولا ما يسجد، قيدوا هذه المسألة بضابط وهو قولهم من لم يحصل ركعة لا يسجد، هذا ضابط قيد عندهم، من لم يدرك ركعة فأكثر مع الإمام لا يسجد لا سجودا قبليا ولا بعديا، وإن سجد كما ذكرت عمدا بطلت أو جاهلا بطلت صلاته ونسيانا يعفى عنه. قيد العلماء هذه المسألة بقيد وهو من لم يدرك ركعة، قلت دخل وجد الإمام ساجدا في الركعة الأخيرة لم يدرك شيئا لا يتابع الإمام لا في القبلي ولا في البعدي، يعني إن أراد الإمام أن يسجد للقبلي يبقى جالسا وينتظر سلامه، يبقى جالس ويتسنى حتى يسلم عاد يقوم يقضي الصلاة. من لم يحصل ركعتين لا يسجد. واضح؟ إذن بقيت بعض الأحكام تتعلق ببطلان الصلاة للإمام والمأموم أو للإمام فقط، نتركها إن شاء الله إلى الحصة الآتية. نعم. كيف ده خارج الصلاة؟ نعم. ماذا تقصد بخارج الصلاة؟ لا يكون قبل كله داخل الصلاة. لا يكون، انتبه، لا يكون سجود السهوي هذا الذي تحصل فيه المتابعة إلا داخل الصلاة، سواء كان قبليا أو بعديا. إن تابعت الإمام في السجود البعدي وأنت مسبوق، إذن غتقوم تقضي ركعات بعد السجود البعدي الذي تابعته فيه، تبطل الصلاة. وإن تابعته في القبلي كذلك ستقضي عليك من الصلوات بعد الصلاة. واضح كلام؟ لا لا، هذا لم يدخل، هذا ما كنتكلموش عليه. نتحدث نحن الآن على متابعة الإمام الذي لم يدرك ركعة للمأموم في السجود القبلي أو في البعدي بأن تسجد معه. واضح الكلام؟ تسجد معه، هذا تبطل صلاتك. أنت لم تدرك شيئا وسجدت معه، زدت داخل الصلاة شيئا ليس منها، لأنك أنت مسبوق. إذا سجدت معه القبلي ولا البعدي راك مازال غتقضي ركعة فأكثر فاتتك. إذا شنو وقع؟ زدت في صلاتك زيادة محضة وسط الصلاة. مفهوم؟ الانتقال راه هي اللي قامها من السجود، راه كبر تكبير الانتقال. تشهده انما كان مطاوعه للامام، يعني من اللي جلس هو كيتشهد. علاش جلس؟ لان الامام جالس ما يقدرش يفارقه. القاعده مطرده مطلقا، لا يكبر، يقوم مباشره. واش واضح؟ هو درك ركعه، الركعه فيها التشهد؟ ما فيها تشهد. اذا علاش تشهد متابعه للامام؟ لا يمكن. نعم السي هاشم. نعم، وهو كذلك المنفرد لا إشكال فيه أصلا، لأن المنفرد في الوتر يكبر تكبيرة واحدة عند القيام من السجود لقيامه. ملي كتكون تصلي بوحدك وكنت تصلي الركعة الأولى من اثنتين أو الثالثة من أربعة، إذا قمت من السجود تكبر تكبيرة واحدة وتقوم، أو تكبر تكبيرتين واحدة فقط. فإذا كنت مع الإمام راك كبرت ديك التكبيرة ملي هو قام باش يتشهد، قلت أنت الله أكبر ثم تشهدت معه، فكأنك كنت محبوسا. ملي كيطلقك غير طلقك يقول لك سير وقف تصلي، راك كبرتي تكبيرة الانتقال. واش فهمتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تفضل. نعم. إلا لا يدخل معه فيه، لا يسجد معه فيه. لأن ذلك أصل الذي تبع فيه الإمام تبعه مطاوعة، إلا فلا يحسب له. هو من اللي غادي يسلم الإمام عاد غيبدا يصلي الصلاة ديالو، ما أدرك شيئا، كأنه لم يتقدم لنا. هذا لم يدرك الجماعة، من لم يدرك ركعة لم يدرك الجماعة. أمزد. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو ما هو الاحتمال الاخر؟ انه قلنا اذا بارك ركعتين فانه يقوم الى الثالثه مكبرا. اما اذا اقل من ركعه فانه لا يكبر، يقوم بدون تكبير. لا يكبر ركعه، هو الذي لا يكبر. لا اقل من ركعه، تما عندك. علاش كتكلم على ركعه ولا اقل من ركعه؟ أقل من ركعة. ها؟ يكبر أو لا يكبر؟ لا لا لا، ذكرنا أنه يكبر. وشنو ذكرنا إحنا؟ أنه يكبر أو لا يكبر؟ لا قلنا يكبر بإجماعهم. إحنا كررنا هذا الشيء مرارا، قلنا إلى أدرك وحدة أو ثلاثة، إن أدرك واحد وتر ركعة أو ثلاثة لا يكبر، وإن أدرك اثنين أو لم يدرك شيئا هو أقل من ركعة. أقل من ركعة هي مدرك والو. شنو هي أقل من ركعة؟ هي مدرك والو. عن كاين نص ركعة؟ ما كاين عندنا إما ركعة ولا والو. إذا أقل من ركعة بمعنى لم يدرك شيئا مع الإمام، لقاه ساجد ولا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة. نعم زيز. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعة. وتابع وتابع معطوف على أحرم. أحرم وتابع مش الشكلين هم بالخاطر. ذكره في هذين البيتين وما بعدهما بعض ما يتعلق بالمسبوق، فأخبر أن المسبوق إذا دخل فوجد الإمام يصلي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فورا، أي بنفس دخوله، ويدخل مع الإمام كيفما وجده قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. ثم نعم لا ذكر في هذين البيتين. ذكر تفضل. ذكر في هذين. ثم إن كان قد وجده راكعا أو ساجدا كبر تكبيرة أخرى للركوع أو السجود، وإن كان إنما وجده في الجلوس وأحرى في القيام فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط. وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني ونبه بقوله آخره وتابع على أن المأموم المسبوق تلزمه متابعة الإمام فيما دخل معه فيه، كان ذلك مما يعتد به. هذا المسبوق كالركوع مما يعتد به هذا المسبوق كالركوع، ومما لا يعتد أو مما لا يعتد به، يعني سواء كان مما يعتد به أو مما لا يعتد به. الله. أو مما لا يعتد به كالسجود. فقوله وتابع عطف على أحرام. ابن رشد: لا يؤخر إحرامه إن دخل المسجد وإن أدرك ما لا يعتد به. قال الشيخ خليل: وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس. فقوله لركوع يتعلق بكبر، فكلامه على التكبير الثاني. أما الإحرام فمعلوم أنه فكلامه على التكبير الثاني. أما الإحرام فمعلوم أنه يكبر له. قوله: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانية. أخبر أن المسبوق إذا سلم إمامه وأراد أن يأتي بما فاته قبل الدخول مع الإمام فإنه يقوم لذلك قاضيا للأقوال بانيا في الأفعال، فالأقوال يقضيها على نحو ما فاتته، فيكون ما أدرك منها مع الإمام آخر صلاته فيقضي أولها، والأفعال يبني على ما أدرك منها مع الإمام فيجعله أول صلاته ويأتي بآخرها، وهذا التفصيل هو المشهور. هذا التفصيل نظمه بعضهم بقوله: إن القضاء جعل ما قد حصل آخرها وما يفوت أولا. إن القضاء جعل ما قد حصل آخرها. إن القضاء جعل ما قد حصل آخرها وما يفوت أولا. وعكسه البناء وفي الأفعال يكون والقضاء في الأقوال. وعكسه البناء وفي الأفعال يكون والقضاء في الأقوال. معناهما ظاهر. إن القضاء جعل ما قد حصل آخرها، هذا تعريف القضاء. جعلك ما قد حصلت مع الإمام ما أدركته هو آخر الصلاة، وما يفوت أولا، والذي فاتك هو الأول. قال: وعكسه البناء. البناء بالعكس، بأن تجعل ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك، وما بقي ما فاتك هو آخر صلاتك. ثم قال: وفي الأفعال يكون. شنو هو؟ البناء هذا اللي تكلم عليه في الاخر. وفي الافعال يكون والقضاء في الاقوال. واضح زيد؟ وعليه فاذا ادرك ركعه من العشاء مثلا وسلم الامام قام فاتى بركعته بام القران وسوره جهرا، لانه يقضي الاقوال والركعه الاولى كذلك فاتته، ويتشهد عقبها لانه يبني على الفعل وقد ادرك واحده فهذه ثانيته، ثم ياتي بركعه اخرى بام القران وسوره جهرا ايضا لانه يقضي الاقوال. عود فهذه فهي ثانيته. أعيد قبل شوية. ويتشهد عقبها لأنه يبني على الفعل وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته. ثم يأتي بركعة أخرى بأم القرآن وسورة جهرة أيضا لأنه يقضي الأقوال، وكذلك فاتته الثانية ولا يجلس لأنه يبني في الأفعال فهذه ثالثته، ثم بركعة بأم القرآن فقد سرى لأنه كذلك فاتته الثالثة، ويتشهد ويسلم. وعلى المشهور من القضاء في الأقوال لا يقنط المسبوق بركعة في الصبح في ركعة القضاء. بمعنى على هذا القول اللي ذكرناه الآن، المسبوق بركعة في الصبح لا يقضي القنوت. القنوت اللي يكون في الصبح لا قضاء فيه. علاش؟ لأن القضاء في الأقوال القنوت من الأقوال، والقضاء في الأقوال شنو هو؟ أن جعل ما أدركته مع الإمام آخر صلاتك وما فاتك أول صلاتك. فإذا بغيتي تقضي الركعة الأولى بالفاتحة والصورة جهرا، الركعة الأولى ما فيهاش القنوت، إذن فلا قنوت في القضاء. واضح؟ زين. قوله كبر إن حصل شفعة أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. إذا سلم الإمام وأراد المسبوق أن يقوم لما فاته، هل يقوم بالتكبير أو بغير تكبير؟ في ذلك تفصيل، وهو إن حصل هذا حصل وهو إن حصل لهذا المسبوق مع الإمام ركعتان، فكان جلوس الإمام الذي سلم منه على ثانية هذا المسبوق. ثانية هذا المسبوق. فكان جلوس الإمام الذي سلم منه على ثانية هذا المسبوق كأن يكون أدرك معه ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب. نعم. فإنه يقوم بالتكبير إذ ذكى حكم من قام للثالثة، وكذلك إن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة كان يدركه بعدما كأن يدركه بعدما رفع رأسه من ركعته. كأن يدركه بعدما رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، فإنه يقوم بالتكبير أيضا لكونه شبيها بالمستفتح للصلاة. وإلى ذلك أشار بقوله كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، ومفهومه أنه لو حصل له ركعة فأكثر ركعة حصل ركعة فاعل ومفهومه أنه لو حصل له ركعة فأكثر ولم يكن ما حصل له مع الإمام شفعا بل وترا ثلاثا أو واحدة، كأن يدرك ثانية الرباعية أو رابعتها أو ثالثة الثلاثية أو ثانية الثنائية، فإنه يقوم بغير تكبير لأن التكبير التي يقوم بها جلس بها مطاوعة مطاوعة للإمام، فهو بمنزلة من كبر ليقوم فعاقه شيء ثم أمكنه القيام فلا يكبر تكبيرة أخرى. نعم، واضح الكلام، مفهوم زيد. ونبه بقوله والسهو إذ ذاك احتمل على أن ما يقع من السهو للمأموم حين اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمله عنه، فالإشارة تعود على الاقتداء المفهوم من السياق، واحتمل بمعنى حمل، وفاعله يعود على الإمام ومفعوله السهو. وفهم من قوله إذ ذاك أن المسبوق إذا سهى بعد سلام الإمام فإن الإمام لا يحمل ذلك عنه، بل هو إذ ذاك كالفذ. وعلى هذا التقرير يكون مكررا مع قوله أول السهو عن مقتد يحمل هذين الإمام. والصواب أن تعود الإشارة في قوله إذ ذاك لقيام المسبوق لقضاء ما فاته لتقدمه في قوله إن سلم الإمام قام قاضيا، وفاعل احتمل المأموم أي والسهو بعد سلام الإمام، حمله المأموم بمعنى أنه يسجد له ولا يحمله عنه الإمام، هذا حكم التكبير إذا سلم الإمام. وأما من أدرك ثانية الرباعية أو الثلاثية فجلس عليها مطاوعة لإمامه فقام الإمام للثالثة فإن المسبوق يقوم بالتكبير ولا إشكال وإن كان لم يحصل شفعة. قوله ويسجد المسبوق قبلي الإمام مع هو بعدي انقضى بعد السلام. أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا. تكلم في البيتين على سجود المسبوق للسهو فأخبر أن من أدرك ركعة فأكثر وترتب على الإمام سجود السهو فإن كان قبليا سجده معه وهذا هو المشهور. فإن أخره حتى قضى ما فاته وسجده قبل سلامه ففي صحة صلاته قولان بناء على أن ما أدركه آخر صلاته أو أولها، وإن كان بعدية فلا يسجد مع الإمام بل بعد سلامه هو. فإن سجده مع الإمام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وسهوا أعاده بعد سلامه. واضح هذا هو اللي سألت عنه. شوف لاحظ قال فلا يسجد مع الإمام بل بعد سلامه هو. فإن سجده مع الإمام معه ستديك ساعة القبلي وللبعدي مع الإمام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وسهوا أعاده بعد سلامه. ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه بحيث كان سهو الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه. وأما إن أدرك المسبوق أقل من ركعة فلا سجود عليه أصلا، فلا يسجد القبلي مع الإمام على المشهور، فإن سجده معه بطلت صلاته. وقال سحنون يتبعه لوجوب متابعته عليه بدخوله معه ولا يسجده أيضا قبل سلامه هو. ولا يسجد البعدي معه، فإن سجده معه بطلت صلاته ولا يسجده بعد سلامه من صلاته. انظر الكبير ففيه هنا فروع حسنة. من المسائل المتعلقة بهذا، من كان مسبوقا وأدرك مع الإمام السجود البعدية ظانا منه أنه سجود الصلاة فماذا عليه؟ واحد خلق الإمام ساجد، الإمام ساجد غير سجود السهو البعدي، ياك ولقاه كيتشاهد في سجود السهو لأنهم يتشاهدون، فظن أنه سجود الصلاة أو تشهد الصلاة، ثم تبين أنه سجود سهو، ما الواجب؟ بطلت صلاته، تبطل صلاته، وجب عليه أن يعيد الصلاة. نظم هذا بعضهم بقوله من أدرك البعدي فأحرم لظن من أدرك البعدي بسكون الياء، من أدرك البعدي فأحرم لظن بسكون النون وقفا، أن الإمام في صلاته يعن لظن أن الإمام في صلاته يعن. بطلانها في أرجح القولين وذاك في الزرقان رأي العين، ذكره الزرقاني في شرح مختصر خليل. أعيد، من أدرك البعدي فأحرم لظن أن الإمام في صلاته يعن، بطلانها في أرجح القولين وذاك في الزرقان رأي العين، ومعناهما ظاهر. يقول لك من أدرك السجود البعدي فأحرم لظن منه أن الإمام في صلاته يعن، يعرض يصلي صلاته المقصود. قال بطلانها في أرجح القولين، في المسألة قولان، الراجح منهما والمشهور أن صلاته تبطل، وهذا القول ذكره الزرقاني في شرح مختصر خليل. المسألة كذلك التي قبلها وهي كبر إن حصل شفعا إلى آخره من أدرك، أيضا بعضهم نظمها في بيتين. قال وإن صليت واحدا مع الإمام كذا الثلاث لا تكبر في القيام، وإن صليت معه اثنتين فقم بتكبير بدون مين. وإن صليت واحدا مع الإمام كذا الثلاث لا تكبر في القيام، وإن صليت واحدا مع الإمام كذا الثلاث لا تكبر في القيام. هذا تفصيل ما ذكره الناظم، الناظم يتكلم على هذا الشيء إجمالا وفي هذين البيتين تفصيل له. وإن صليت واحدا مع الإمام كذا الثلاث لا تكبر في القيام، وإن صليت معه اثنتين فقم بتكبير بدون مين، فقم بتكبير بدون مين. الله أعلم. الأول: وإن صليت معه اثنتين فقم بتكبير بدون مين. يقول لك إذا صليت واحدا بمعنى أدركت ركعة واحدة مع الإمام كذا الثلاث وأدركت ثلاثا، هذا هو وترا، الوتر اللي قلنا، لا تكبر في القيام، عند قيامك للقضاء بعد سلامه ما تكبرش. وإن صليت معه اثنتين فقم بتكبير بدون مين. إذا أدركت معه اثنتين أدركت شفعا، فقم بتكبير، يعني قل الله أكبر، لأن تكبيرك كان للتشهد لا لمطاوعة الإمام، بمعنى أدركت واحدة وثلاثة نقول لمطاوعة الإمام، ولكن إذا كانت هي الثانية بالنسبة لك فأصلا أنت تكبر لأجل التشهد. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نعم.